بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. هذا المجلس ينعقد مغرب يوم الاثنين 6 من الشهر 5 من عام 34 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب القول مثل ما يقول المؤذن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آزروه وهاجروا معه وهاجروا إليه وجاهدوا معه ونصروه بأنفسهم وأموالهم، فاللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث فيما يتعلق بأمر الأذان بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من يسمع المؤذن ينبغي، وإن لم يفرض عليه فرضاً، أن يجاوب المؤذن بمثل ما يقول المؤذن. إذا كبر المؤذن يكبر، يقول الله أكبر كما يفعل المؤذن، ويقول كما يفعل المؤذن في التشهد، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي نداء وفيه أمر، يعني أقبلوا إلى الصلاة. هنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتراف من العبد بأنه لا حول له في أمر من الأمور ولا قوة إلا إذا أمده الله جل وعلا بذلك. فإعلانه أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله أقرب لأن يحقق الله له الإعانة. ثم بعدما ينتهي المؤذن وينتهي المستمع للإجابة يسأل المؤذن، يسأل المجاوب مع الإمام مع المؤذن ربه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الدعوة الكاملة، لتشتمل على تعظيم الله جل وعلا والشهادة بأنه الإله الحق لا إله غيره، وتتضمن الشهادة بأن محمد رسول الله وهو المبلغ عن الله رسالاته، وتتضمن الدعوة إلى هذه المكرمة العظيمة بمناجاة رب العالمين، لأن المصلي إنما يناجي ربه في صلاته، ولذلك ينبغي له أن يكون على قدر من الأدب، وأن يحرص على استحضار فكره وصيانة قلبه أنا الجماحات. يقول: اللهم آت محمدا الوسيلة، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. النبي أخبرنا الوسيلة منزلة في الجنة، لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون عذرا. هذا يدل على أن الوسيلة واحدة، يعني قال الوسيلة ما قال وسيلة، والذي يفوز بها يدل على علو قدره وقربه من الله جل وعلا. ثم إن النبي يخبر أن من فعل ذلك تحل له شفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن محتاجون إلى شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وفعله. لا يشفع لأهل الشرك ولو كانوا من ذوي القربى، بل نهي هو والمؤمنون أن يستغفروا لمشرك. فينبغي للواحد أن يحرص حرصا تاما كلما سمع المؤذن أن يحاول تفريغ نفسه للمجاوبة، وأن لا تكون المجاوبة مجرد رد صدى. ينبغي أيضا أن يفكر فيما يقول. الله أكبر، هل هناك أكبر من الله جل وعلا؟ النبي قال لعدي ابن حاتم، ولد حاتم طيب، لما رجع إليه أو رجعته أخته صفانة، أيضا كان يقال الله أكبر؟ أتعلم أكبر من الله؟ فهو جل وعلا هو الكبير المتعالي. تصور هذا الذكر وعندها تجيب المؤذن، وحاول أن يكون لهذا الذكر تأثيرا على قلبك، ثم تعنى أن تسأل الله الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو أكرم ذرية آدم، وهو سيد ولد آدم كما قال ولا فخر، وهو نبي هذه الأمة، شرفها الله به وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي إلى آخره. فيحرص المسلم، وقد يحصل للإنسان أن يسمع أكثر من مؤذن، هذا خير يسوقه الله للعبد. ما يقول والله مثل سمعت المؤذن هذا وجاوبت فلا داعي للمجاوبة للثاني والثالث يا فرض هذا. الواحد محتاج إلى فضل الله ولطفه، ولا أحد في الوجود إلا محتاج إلى عون الله جل وعلا. إذن فليحرص المسلم على الأخذ بالأسباب التي تكون وسيلة لعفو الله جل وعلا ولطفه. قال رحمه الله: باب فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. عندما يسمع المؤذن ليستشعر أن الشيطان إذا سمع الإذان فر، وهو إذا انتهى الأذان رجع. فتكراره مثل ما يقول الإمام المؤذن محاولة تحصين نفسه من وساوس الشيطان وكيده. ثم هذا الخبر فيما يتعلق بمن قال هذه الكلمة رضيت بالله ربا إلى آخره، هذا يقولها بعد أن يكون جاوب المؤذن، لا يكتفي بها على المجاوبة، لأن هذه الكلمة هي ليست ذكر رضيت بالله ربا، وإنما هي إخبار من العبد أنه رضي بذلك، بينما تكرار كلمة المؤذن تكرار لهذا الذكر العظيم أيضا. فيجمع بين هذا التكرار المبارك وهذا الخبر عن نفسه بأنه رضي بالله ربا. ومن لازم الرضا بأن الله الرب والرب هو المالك أن يشكر ربه على كل النعم التي تأتيه إذا عرفها، وإذا لم يعرف يشكر الله على ما يعرف، ويشكره شكرا عاما على نعمه التي لا تحصى. والإنسان مهما أراد أن يحصي نعم الله عليه ما لا يستطيع. بخبر القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أن اعترافه أنه لا يستطيع أن يحصي ذلك، هذا إظهار لفقره وعجزه بين يدي ربه، ليكون أقرب لتنزل الرحمة عليه. وإذا قالها حقيقة وهو يفهم معناها رضيت بالله ربا، أي تار يخبر أنه مملوك لله، ملك لله، ومن لازم هذا المملوك أن لا يخالف مالكه في تصرفاته، وإذا وجدت مخالفة أن يبادر إلى التوبة. ورضاه بأن محمدا نبيا ورسولا يقتضي الصدق في المتابعة والتحري بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول. هذه الأذكار لها شأن عظيم، لكننا نقول كثيرا دون تفكير بما تحتوي. وإلا إذا أخبر الإنسان أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله وأنه صادق فيما يقول، فمن لازم ذلك أن يقوم بعمل ما تقتضيه هذه الخبرية، هذا الإخبار. وإذا هو قام بما يقتضيه هذا الخبر أو الإخبار حصلت الجنة بإذن الله لا محالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فرض الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. كان الناس يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على وفق ما اعتادوا من الأسئلة، وربما رفع الصوت في النداء، فجاءت التوجيهات من الله جل وعلا. ومنها فيما يتعلق بالله أسئلة: لا يوم أن يسألوا يكثر السؤال إلا لما يحتاجون إليه. فلما نزلت المهابة وأخذ بعدم الإكثار من الأسئلة، كانوا الصحابة يفرحون إذا جاء الرجل من البادية، لأنهم لا يتقيدون بشيء فيما يوجهونه، فيأتي ويسأل فيفرح الصحابة بأسئلته إن كانوا يعرفونها. آنسهم تكرار ما يعرفون، وإن كانوا لا يعرفون ما يسألوا عنه استفادوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه هذا الحديث الذي جاءهم، والحديث هذا لا بد أن يتكرر في أكثر من موضع من الكتاب، وفي بعض الفاظ أنه من أهل نجد. يرفع صوت فلا يدري ماذا يقول حتى وصل، وإذا هو يسأل عن الإسلام والدين. ثم أسئلة هذا الأعرابي البدوي بادر في أشياء أن يشاهدها الناس. قالوا: من خلق السماء؟ قال: خلقها الأرض. هم يشاهدون السماء. ومن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: ومن نصب في هذه الجبال وأودع فيها ما أودع؟ قال: الله. فسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم: الذي خلق هذه المخلوقات؟ ثم تدرج معه بأخباره عما بلغهم به رسول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه. يسأل واحدة واحدة، ويسأل النبي: الله أمرك بذلك؟ لأنه في الأول يريد أن يعرف من هو الذي بنى هذه الأرض وسمك هذه السماء ونصب هذه الجبال. هم يعرفون أنه الله، لأن القرآن ذكر هذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره ليقولن الله. فسأله بالذي خلق هذه الأشياء، سأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، يبدو أنه بعد فرضية الحج. ثم في كل واحدة يقول: هل علي غيرها أو هل علينا غيرها؟ والنبي يقول: لا. وفي لفظ: إلا أن تتطوع. فلما انتهى قال: الذي بعثك بالحق لا أزيد عنهن ولا أنقص. فذهب. فالنبي قال: أفلح إن صدق. وفي لفظ آخر: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، على فرض أنه نفس هذا الشخص الذي ورد السؤال، لتكرر منه السؤال. ومعلوم أن من أدى الصلوات الخمس كاملة غير منقوصة وفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهيأ لها كما تهيأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أدى هذه الفريضة، وهو لن يؤاخذ على شيء في هذه العبادة إلا بما فرضه الله من هذه الصلوات الخمس، وبما ينذر هو من نذر أو يعمل عملا يقتضي منه أن يصلي صلوات، وسأل عن الزكاة وأخبر، ولم يسأل عن تفاصيل الزكاة ما مقاديرها ما مقاديرها، لكنه سأل عن هذه الأركان الخمسة، وكل مرة يقول هل علي غيرها؟ يقول النبي لا، إلا أن تتطوع أو إلا أن تتصدق إلى آخره. فأقسم بالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد ولا ينقص. النبي قال أفلح إن صدق، لن يحاسب الإنسان على شيء سوى هذه الفرائض، لكن إذا أدى النوافل وأكثر مما هو من القرب تتغير منزلته. النبي ذكر إن الناس يتراءون منازل أهل الجنة وارتفاعها كما يتراءى الناس النجم في كبد السماء، كما أن الإنسان إذا أدى الفرائض كما في حديث القدسي الذي يقول فيه الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني نوافل الصلوات، نوافل الصدقات، نوافل الصيام، نوافل العمرة والحج، لا يزال يتقرب إلى ربه بهذه النوافل، يقول الله حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث القدسي الذي رواه البخاري. فكلما أكثر الواحد من الصلوات، كلما أكثر من الصدقات التطوعية، كلما أكثر من الصيام التطوعي، كلما أكثر من أداء العمرة والحج، كلما عظم أجره وارتفع قدره عند ربه جل وعلا. لذلك الرجل الذي سأل وأن من فعل تلك الأفعال دخل الجنة، فقال أحد الصحابة وهو جالس بخن بخن يا رسول الله، يعني ما أجمل هذا وما أحسن، قال يا رجل، قال نعم، قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فإذا كان فقط لأهل الجهاد 100 درجة وكل درجة في ارتفاعها عن أخرى أبعد لها أبعد مما بين السماء والأرض، فمعنى كلما كثرت الأعمال التطوعية مما يحبه الله جل وعلا مما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم كان له خير عظيم، والموفق من وفقه الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة قالت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنهما جميعا، ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحديث كما ترون حديث صحيح خبر عائشة، لكن لم ينقل أحد أبد أن النبي صلى في الحضر ركعتين إحدى الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر وهو مقيم، ولذلك يعني هذا المعنى مما علل به عن فيما يتعلق حديث عائشة، لأن عائشة تقول إن صلاة السفر أقرت على أصل التشريع وزيدت صلاة الحضر، ولعل قائل يقول مثلا إن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكون عندما يكون في أمن فقال النبي هذه صدقة صدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. قيل إن هذا المعنى خاص بصلاة الخوف، وستأتي صلاة الخوف في المستقبل إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. هذا الحديث وما مثله العمرة إلى العمرة مكفرات، هذه مكفرات لصغائر الذنوب. ولذلك لما أن عمر سأل الصحابة عن الفتن، من يعرف الفتن التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من حذيفة بن اليمن وهو صاحب سر النبي إلا قال: أنا أعرف. قال: هي إنك لجري. فقال: فتنة الرجل في أهله وولده وكذا تكفرها الصلوات والذكر. قال: لا، قال: ما أسألك عن هذه، أسألك عن تلك التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة العمر: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك بينها بابا مغلقا. فقال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق. فقال أبو حذيفة: أجل. أصحاب حذيفة بعد ما صار له أصحاب بعد وفاة عمر، قال: عمر يدري من هو الباب؟ قال: نعم يدري الباب عمر، وهو يعرف ذلك كما يعرف أن دون غد الليلة، لأن عمر رضي الله عنه في حياته النبي أخبر أن الشيطان يهابه يخافه. ولذلك الشيعة يبغضون عمر بغضا حادا، وبخاصة الفرس، لأن الذي قتل عمر رضي الله عنه أبو لؤلؤة المجوسي. فالصلاة إلى الصلاة تكفر الذنوب اللي تحصل من الناس، والذنوب كثيرة، لكن لعدم صفاء القلوب وضعف البصيرة عند القلب بهذا السبب وغيره من الأسباب لا يحس الإنسان، لا يبصر أخطاءه، يغفل عنه، بل ربما يستحسن ما لا يستحسن. لكن الله شرع هذه الصلوات الخمس تكفر، يدل عليه حديث: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس، يعني أن هذه الصلوات الخمس كفارة للسيئات التي تحدث بين المرء فيما بين المرء وربه جل وعلا. تأتي الصلاة، ما هي الصلاة التي تنفع نفعا كبيرا؟ الصلاة هي الصلاة الكاملة. ومعروف أن الإنسان قد يصلي ولا يكون له من صلاته إلا العشر، هذا العشر ما هو كافي لحط من جميع الذنوب، فالعبد محتاج لأن يعتني بصلاته حسب القدرة، يتعرف صلاة النبي كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، ثم كيف كان يصلي، ويحاول بقدر الإمكان أن يتشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صار يحاول هذه المحاولة واهتم بها وعلم الله ذلك منه وفقه وسهل له حسن التصور وصادق الاقتداء، والتوفيق كله بيد الله. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الصلاة كفر. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذه الصلوات الخمسة التي جعلها الله جل وعلا علينا في اليوم والليلة هو غني عنها سبحانه وتعالى، لكنها لتكميلنا وتطهيرنا ولتتحقق عبوديتنا لربنا جل وعلا في أدائها. من أخل بواحدة من هذه الصلوات الخمس متعمدا حتى يخرج وقتها كفر، فإن تاب فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة، وإن مات قبل أن يتوب لا يبقى له عمل، لأنه في الحديث الآخر وقد يمر علينا: من ترك صلاة فقد حبط عمله. ومعنى ترك صلاة دخل وقتها وانتهى وهو ما أراد أن يصلي، لا يريد أن يصلي، هذا يحبط عمله. وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث هذا الأخير هذا رواه البخاري. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على الاهتمام. الذي كان يجلس مع أهله يؤانسهم ويعمل ما يرى عمله، فإذا جاء وقت الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم. وكلما حرص الواحد على تعاهد نفسه بأنه يجعل أمر الصلاة مهيمنا على جميع أعماله وأشغاله ومجالسه، بأن يعود نفسه إذا حان وقت الصلاة ينهي ارتباطه بالأعمال ويتهيأ لهذه العبادة، لأنها أشرف ما يحصل له من المواقف، لأنه فيها يناجي ربه جل وعلا، يخاطبه، يبدأ في الأول في الثناء على الله كما أشرت إلى ذلك أكثر مرة، يحمده ويثني عليه ويمجده، ثم يقول: إياك نعبد. يخاطب ربه جل وعلا، هذا موقف عالي القدر، فليتهيأ له مبكرا وليعده أيضا من أعظم المغانم، أي هذا الموقف، يلتمس قضاء حاجاته من ربه جل وعلا فيه، يلتمس تفريج كربته وكربة من يحب أن يشفع لهم بالدعاء إلى غير ذلك. النبي لما تكلم عن الصلاة قال: هذه الصلوات الخمس من حفظها وحافظ عليها كانت له نجاة وبرهان يوم القيامة، وكان معه من الله عهد أن يدخله الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين لها. آمين. قال رحمه الله: باب جامع المواقيت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كاد قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح، فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. هذا بيان أوقات الصلاة. وكانوا يسمون الظهر الأولى، يسمون الظهر الصلاة الأولى، يقول بعضهم البعض التي تدعونها الأولى، هذه عند انتصاف النهار بعد طلوع الشمس يكون الظل ممتدا ويستمر بالتخلص إلى حد يقف على التخلص، إذا بدأت الزيادة فهذا هو وقت الزوال وهو دخول الوقت، يبقى دخول الوقت حتى يكون ظل الشاخص مثله بعد فيء الزوال، إذا صار أكثر من مثله بعد فيء الزوال يدخل أول وقت العصر، ثم يبقى وقت العصر حتى يتغير لون ضوء الشمس، تستمر الشمس بيضاء ضوءها أبيض، إذا انتصف ما بين المغرب والعصر تبدأ بالاصفرار، انتهى وقت الاختيار، المغرب عند غروب الشمس كما سمعنا، واليوم الثاني أخر إلى قرب دخول غياب الشفق، والعشاء تبدأ بعد غياب الشفق ووقتها ممتد إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أو ربما قرب من النصف، الناس اللي صلاتهم لا يخلطهم أحد في العشاء أفضل إذا أخروا العشاء، في أيام شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر حتى تخف وطأة الشمس، لكن الناس في الوقت الحاضر تغير الأحوال وصرف في المدن على وتيرة واحدة ما يتغير شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في أمر الصلاة فصلى يوما في أول الوقت وكمل الصلاة في أول وقتها، ثم أمه اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، ولا شك أن النبي قال لما سئل أي الصلاة أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها، يصطحب هذا إلا فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أديت الصلاة في أول الوقت فهو الأفضل إلا إذا كانت الأولوية ورد ما يدعو إلى عدم التقييد به كالعشاء وكالظهر عند الشدة الحر. قال رحمه الله: باب التغليس في صلاة الصبح. وعن محمد بن عمرو قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بعض الناس يؤخر الفجر على قول حتى يعرف الرجل جليسه، هذا يدل على جواز مثل هذه الحالات، لأن اليوم الثاني أخر حتى أسفر، وهذا الصحابي اللي قال حتى كادت الشمس، هي ما كادت، ما هم عند الشروق، لكنه صار النور واضحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يمدها أكثر، لأن الناس أهل عمل وحراثة، فيطيل الصلاة في صلاة الظهر ويتأنى حتى يدرك الصلاة من لم يتهيأ إلا عند بعد الأذان. أما العصر فهي على النصف من ذلك بالنسبة للقراءة. المغرب النبي كان يقصر، لكنه كان ربما صلى المغرب وهو نادر بسورة الأعراف كاملة. وأما تقول أم الفضل بن عباس إنها حفظت المرسلات من قراءة النبي لها في صلاة المغرب. والعشاء بدون شك أطول من ذلك، والفجر أطول منهن كلهم. الفجر أيضا كان النبي كثيرا ما يصلي يقرأ من طوال المفصل، ربما صلى بصلاة الفجر سورة قاف، ربما صلى بالذاريات، ربما صلى بسورة الواقعة، ربما صلى بأقصر من ذلك يبين الجواز، لكن الأكثر أنه ما يقرأ بالسر. قال رحمه الله: باب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. وعن أبي بكر ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. صلاة العصر وصلاة الفجر لها ميزة أو لهما ميزة، يجتمع في هاتين الصلاتين ملائكة الليل وملائكة النهار. ملائكة الليل يحضرون إليهم صلاة العصر وقت ما يصلون، ثم يمكثون معهم حتى صلاة الفجر، وتنزل ملائكة النهار عند صلاة الفجر ويحضرون معهم. فيكون صلاة ملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ولذلك والعصر أيضا هي الصلاة الوسطى، هي الوسطى المنصوص عليها بالحديث. فالعناية بأن يحرص الواحد يعد الصلاة الرجال مع الجماعة حتى تشهد له الملائكة بأنه صلى مع الناس. هل ما تذكره؟ لا، هي تحصي عليه كل العمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه يسأله عندما يسأل الله جل وعلا الملائكة كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بكل شيء، يقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. لهذا ينبغي مثل هذه العبارات إن الواحد يجعلها على باله في كثير من الأحوال حتى تكون شهادة الملائكة بإذن الله نافعة له. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. حديث صلاة النبي بعد العصر ركعتين هذا له سبب، كان يصليها قبل وجاءه قوم وشغلوه عنها، وفد عبد القيس، فلم يصليها فقضاها بعد العصر، وهو إذا عمل العمل يثبته يستمر عليه، وإلا فالنهي عام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان إذا صلى العصر أن يصلي صلاة أخرى، لا نافلة ولا تطوع ولا فريضة، وكذلك صلاة الفجر. يستثنى من ذلك لو صلى العصر ثم صارت له حالة يأتي إلى المسجد، وإذا جماعة المسجد قد تأخروا في صلاتهم وإذا الصلاة تقام ويدخل معهم، لا يجلس، يدخل معهم ويصلي معهم، وكذلك الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين جالسين وقد صلى رحمك الله الفجر، فقال: ما لكم ألا تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم وحضرتم وخيمة الصلاة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. إذا حضر الواحد المسجد فأقيمة الصلاة وهو قد صلى هذه الفريضة وحضر وهو على طهر فليدخل معهم ويصلي معهم. قال رحمه الله: باب صلاة الظهر أول الوقت. عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. قال رحمه الله: باب الإبراد بالصلاة في شدة الحر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. أدار الصلاة الظهر في أيام اعتدال الوقت لا حر ولا برد أفضلها أن تؤدى في أول الوقت، عند اشتداد الحر وطأة الشمس النبي أمر بالإبراد، والإبراد ما يحصل بربع ساعة أو عشر دقائق، وإنما يحصل بما ذكر الصحابي، يعني في شدة الحر ما يكون للشخص ظل، تكون الشمس كأنها عمودية في بعض مناطق الدنيا. ولذلك يقولون كنا نصلي الجمعة ونرجع وليس للحيطان ظل نستظل به، سير لأن الجمعة التزموا أنهم يبادر لها في أول وقتها، لكن بالنسبة للأوقات في شدة الحر والشمس الإبراد كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك الصلاة في أول الوقت. في الحديث أن يبين قال أن شدة الحر من فيح جهنم، في حديث لا أدري هل سيكون من حديث مسلم أو لا، أن الله جل وعلا شكت النار شدة بردها شدة حرها فأذن لها لنفسين، نفس في شدة الحر وهو ما يحس به الناس من شدة الحرارة، ونفس في شدة الأرض وهو ما يحس من زمهريرها وهو ما يحس به الناس في أيام شدة البرد. وإذا صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد أن لا يفكر بما يقول أهل الأحوال الجوية وأنه كذا وأنه كذا. النبي أخبر أن جزيرة العرب ستعود في المستقبل وتكون مروجا وأنهارا، لكن لا ندري متى، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. قيل والله أعلم في اعتدال حركة الأرض أو شيء من هذا، الله أعلم، لكن إذا جاء الخبر نسلم لما يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول لا، المهم أن يكون الخبر صحيحا، إذا صح الخبر فهو حق، فهمنا فهما دقيقا أو ضعف فهمنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أول وقت صلاة العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. دخول وقت العصر عندما يقول: والشمس بيضاء والشمس حية، يعني لم تتهيأ للنزول، يكون لون ضوئها بياضا، فإذا انخفضت أخذت من معالم الأفق فصار فيها اصفرار. وقت الاختيار هو من تمام ظل الشاخص مثل الشاخص بعد فيء الزوال والزيادة، إذا بدأ يزيد يكون دخل الوقت وقت العصر. الوالي الذي في البصرة يؤخر الصلاة لما دخل هؤلاء على أنس رضي الله عنه قال: صليتم العصر؟ قال: نحن حديث عهد بأداء صلاة الظهر، ما يعني على انتهوا من صلاة الظهر، فقال لا صلوا العصر. الله إن يسوئ الذي يأتي ولاة يؤخرون الصلاة، يميتون الصلاة، يؤخرون عن وقتها. قال صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكن لكم نافلة. لماذا ما قال لهم صلوا خلاص ينتهي الموضوع؟ لا، يريد أن تبقى الأمة متلاحمة، الحاكم والمحكوم، ولا يحس هذا عن فواس عن هذا. النبي أخبر قال صلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا صلوا كنتم معهم صلوا معهم تكون لكم صلاتكم معهم نافلة. لأن هؤلاء يضيعون الصلاة، وهذا الكلام حصل في عهد وجود بعض الصحابة، فكيف بعد ذلك بمئات السنين؟ فكيف بعد ذلك بألف وأربعمائة سنة؟ نحمد الله جل وعلا على الخير اللي نحن فيه. يعني في عهد أنس بن مالك يقول الذين دخلوا عليه هم صلوا العصر، يعني وقتها قد دخل. النبي ذكر أنهم يأتي ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما قال لا تصلوا معهم، قال صلوا الصلاة في وقتها. ثم إذا صلوها بعض الأحوال يكون واحد مضطر أن يصلي معهم، وإذا ما حضر الصلاة معهم نظر إليه بأنه ليس مواليا لهم. وأحد الصحابة يقول حتى صرنا لا نصلي إلا في حال خفة، لأن يعني هناك أمور تعرض لهم تكون مضايقة لهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الفتن التي حصلت فتن عظيمة، والصحابة لم ينتهي وقتهم، كما قال أحدهم واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلمهم خاصة، قال ما كنا نظن أننا معنيون بها حتى وقعت فعلمنا أننا معنيون بها، فنسأل الله اللطف. نعم أحسن الله إليك. قوله تلك صلاة المنافق يجلس يرقب. المنافقون الله ذكر أنهم لا يأتون الصلاة كرسى إلا لا في حال انصراف عنها، إذا كانوا لا ود لهم من ذلك جاءوا كالمكرهين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى غير ذلك. فالإنسان يحرص على أداء الصلاة في وقتها بقدر المستطاع، وإذا ابتلي بأن بالولاة الذين يؤخرون الصلاة ولكنهم يصلون فهم خير من الذين يؤخرون الصلاة ولا يصلون مع الناس. وكل هذه الأمور تحصل، الشر، الأمة الإسلامية مغزوة قبل انتهاء عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن في الأول كان الروم نصارى، أما اليهود فهم على وطأة ثابتة. لما جاء النبي إلى المدينة وهناك اثنان من اليهود، من أيضا من علماء اليهود، أحدهما ذهب ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجع وقال له أخوه ماذا تقول؟ قال هو. قال تؤمن به؟ قال لا لن أؤمن به. يعرفون النبي أخبر أنهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، فوضعهم سيء، والنصارى ليسوا بعيدين عنهم، وإن كان الله قال عن النصارى ما لم يقل عن اليهود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. هذا السائل يسأل أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى فيء التلول الذي جاء في الحديث؟ وإلى متى تؤخر الصلاة إذا كانت الحرارة شديدة؟ التلول هي اللي يسمونها العقوم، يعني الحبل من الرمل أو الحبل من التراب المتماسك كأنه حبل، إذا مالت الشمس جهة المغرب يكون له ظل، يقول التلول، لأنهم يخرجون من محل الصلاة يذهبون إلى أماكن ليست أسواقا غامرة حتى يكون في ظل حيطان الأسواق، لا، ينظرون إلى التلول. نعم، حسن الله إليكم. يقول: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الركعتين بعد العصر، هل تعتبر سنة؟ هذا النبي استمر بالنهي، فالأصل أن ما استثناه يكون استثناء خاصا به، ولذلك الصحابة ما فعلوا ذلك، فعله عبد الله بن الزبير في ولايته، لكن لم يسر الناس عليه من الصحابة وغيرهم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بالتغليس في صلاة الصبح والإبراد في صلاة الظهر؟ تغليس في الصبح هو أن تصلى قبل قرب طلوع الشمس، أن تصلى في غلس أي في ظلام، لكن ليس بالظلام الحالك، لأنه بعد طلوع الفجر يبدأ ينتشر الضوء على الأرض، وإنما شيء ينتشر شيئا فشيئا. وفي مذهب أبي حنيفة أنهم يأخرون صلاة الفجر أكثر من غيرهم. نعم، حسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل للشخص الداخل للمسجد في أوقات النهي أن يصلي ركعتين أم يجلس؟ أفيدونا أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل للشخص الداخل للمسجد في أوقات النهي، نهي الصلاة، نعم، أن يصلي ركعتين أم يجلس؟ لا، أرى أنه إذا دخل المسجد وعلى طهارة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ترديد الأذان في المذياع أو التلفاز إذا كان مباشرا كأذان الحرمين مثلا، أو مسجلا كبعض الآذان الذي تبث إذاعة القرآن، هل يحصل على ثواب الترديد بذلك؟ أما ترديد الأذكار فإن شاء الله يحصل، لكن المقصود فيه مجاوبة هذا المخلف الذي يؤذن، وإذا سمع بالإذاعة أو بالراديو وهو في السيارة أن يؤذن فهذا خير يجاوب، لأن هذا الذكر خير إذا أداه العبد المسؤول الإنسان، وأما أن يكون مسجل ويركب ما بين فترة أخرى يؤذن هذا المؤذن لا تكون له هذه الميزة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا، أليس هناك تعارض بين كفر من ترك صلاة عمدا وبين حديث من صلى البردين دخل الجنة؟ كيف نجمع بينها؟ من صلى الفرضين حافظ، المقصود فيه أنه برئ من صفات المنافقين، لأن أثقل الصلوات على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، فالذي يحفظ نفسه في هذين الوقتين يدخل الجنة إذا كان في عقيدته لا يشتمل على بدع شركية. ثم أيضا لما تأتي الأحاديث لا يكون الواحد يقول كيف نجمع بين هذه، الذي قال هذا هو الذي قال هذا، طبق هذا في وضعه وطبق الثاني في وضعه. دخلت المسجد صل ركعتين، من حافظ على الصلوات حافظ. ولذلك لا تجد أن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو ثابتا قطعا ويضاد أمرا آخر قطعا إلا إذا كان في أبواب نسخ، وهذا نادر جدا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المؤذن يؤذن وأنا لم أبدأ من البداية معه، هل أبدأ وأكمل وأستأنف معه؟ نعم، أبدأ وأكمل. أما إذا فاتتني بعض الألفاظ أحاول أني أسردها حتى أصل إليه وأستمر معه على البقية. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول إنه لا يخلف الميعاد في الدعاء الذي بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة؟ الحديث اللي في الصحيح: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة، إذا قال فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يصلون بعض الصلوات ويتركون بعضها كسلا، حتى أن بعضهم ماتوا وهم على ذلك، فما حكم مثل هؤلاء؟ حكمهم عند الله جل وعلا، أن لا نحكم عليهم شيء وهم قد ماتوا. لكن من ترك الصلاة متعمدا تركها إن لم يتب فهو إلى النار. وفيما يتعلق بالصلوات، إذا تكاسل الواحد وفاتته فريضة حتى خرج وقتها وهو عازم على أدائها، ما كان يقصد ألا يصلي، هذا حلت به مصيبة عظيمة. لأن في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. يعني لا إنسان فاتته صلاة العصر، انشغل في أمور أخرى، مشاهدات وشر وأمثال ذلك، فغربت الشمس وهو ما صلى العصر، وهو عازم يصليها، ولم يشغل عنها بقتل مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب، لما قال عمر: ما كنت أصليها إلا عند غروب الشمس، النبي قال: والله ما صليتها إلا إلى الآن بعد المغرب. الإنسان إذا غفل عنها وفاتت فوات، هذا يصليها وهو آثم، يحتاج إلى أن يسعى جادا في تطهير نفسه وتقويمها. أما من تركها متعمدا تركها، لو مات في هذه المدة مات على غير الملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تكون الإجابة أيضا في الإقامة أم هي قاصرة على الأذان؟ الإجابة التكرار وراء المؤذن أو الإقامة أيضا؟ بل الإقامة أذان، والأذان أخذ هذا الاسم أذان، والنبي يقول في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، يقصد بذلك الأذان والإقامة. فتقال ألفاظ الإقامة: الله أكبر الله أكبر، يقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، يقول: قد قامت الصلاة. لما يأتي حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. نعم. يقول: ماذا يقول السامع عند قول: الصلاة خير من النوم؟ الحديث الوارد أن يقول مثل ما يقول، والاستثناء جاء في لا حول ولا في حي على الصلاة حي على الفلاح، ولن يأتي استثناء في هذا الموقع. فالأصل أن يقوله، لأن هذا خبر يقين أن الصلاة خير من النوم. ومن أراد أن يضيف إليها صدقت، لكن لا أعرف لها دليل صحيح أنه قال كلمة صدقت، هو ما في شك أنه صدقت. أحسن الله إليكم. يقول: هل السنة في صلاة الضحى التخفيف أم الإطالة؟ السنة في التخفيف هي ركعتي الفجر، هذه السنة فيها التخفيف، حتى تقول عائشة: أقول أقرأ في فاتحة الكتاب أو لم يقرأها، إلا أنه يتم ركوعها وسجودها ركعتين حبيبتين. بعض الناس الآن يعني في صلاة الفجر يجي يأتي ويطيل الركوع القراءة ويطيل الركوع في الركعتين ويطيل السجود، لا شك أن هذا هو في خير، لكن كمال الخير إذا وافق الواحد في أداء عبادته ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول صلى ركعتين خفيفتين، أقول هل قرأ فيهما الفاتح؟ إلا أنه يتم ركوعها وسجودها. أنا أفضل عن جملة اللي في هذه سمي شيخ السؤال، هل السنة في صلاة الضحى التخفيف؟ صلاة الضحى النبي لم يقل خففوا ولم يقل لا تخففوا، إن كان محتاجا لوقت فليخفف، وإن كان لا حاجة له بالوقت فلا أن تشغل وقتك في الصلاة خير من أن تشغله بغيرها. أكثر ما عرف أن النبي صلى الله ضحى عام الفتح كما في حديث أم هانة وهو في الصحيح، صلى 8 ركعات، لكنه ما نهى عن الزيادة كما في حديث عمرو بن عبسة قال إذا طلعت الشمس ارتفعت فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة، يعني هذه المدة ذي كلها مدة للصلاة. أما أفضل ما تؤدى صلاة الضحى هو وقت اشتداد الحرارة نوعا ما، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قد يأتي لأنه في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال يا أولاد الإبل، حديث العهد بالولادة، الخفاف طرية إذا وطأ على الرمضة يحس بالحرارة يعني ينفر منها نوعا ما. هذا هو وقت صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله. وإذا صلى الضحى كله في أول الصباح كمن جلس ينتظر حتى ارتفعت الشمس قيد رمحه أكثر ثم صلى ما يريد أن يصليه لأنه في عمل وكذا، كله في خير، لكن ينبغي للواحد أن يحرص على أداء ركعتين في الضحى على الأقل، ففيها فضل عظيم. أولا النبي أوصى أبا هريرة بها، الثاني أنه كل واحد يصبح وقد وجب عليه أن يبذل 360 صدقة في كل يوم. قال الصحابة ليس كلنا يقدر على ذلك، وحديث رواه مسلم، قال إن بكل تكبيرة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تحميد صدقة وكل تسبيح صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، إلى أن قال وصناعتك على الأخرق الشخص الذي ما يعرف يسوي يعمل حاجته وتعملها له صدقة، إلى أن قال وكفك أذاك عن صدقة صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. إذا صلى الواحد ركعتين ما تحتمل 3 دقائق كأنه بدل 60 و300 صدقة. أحسن الله إليكم. يقول إذا أصرت الأم على زواج ابنها من فتاة هو لا يريدها، هل إذا خالف الابن أمه في ذلك يكون عاقا لها؟ إن كان في البنت عيبا، إن كان في البنت عيب وكرهها من أجل هذا العيب إما في دينها أو في خلقتها فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج، لكن إن استجاب لأمه برا بها ورغبة في التوفيق من الله بطاعتها فنصيحتي له أن يستجيب، ثم هو إن كانت ما امتلأت عينه منها وقدر على أن يتعدد فلا حرج. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم الأناشيد، هل تدخل في الحداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو فيه الحداء؟ الحداء موضعه عندما يكون الناس سائرون على رواحلهم، هذا وقت الحدى. وأما الأناشيد إذا خلت من شيء من المحرمات ولم تشغل عن شيء من الطاعة، فأعلى أمورها أنها مباحة، لا تكن قربة. أما إذا أنشدت أناشيد فيها أمور علمية كنونية ابن القيم أو ميمية التي أيضا قالها، فهذه إذا قيلت في مجلس ففيها خير كثير من في أمر العبادة. لكنها الأناشيد المؤثرة للمشاعر هي مجرد تحلية للذهن إذا كسل. النبي قال روحوا عن هذه النفوس إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الإقامة في بلد الكفار لمن أظهر دين الإسلام بإعلانه أن الإسلام هو الدين الصحيح وما سواه باطل؟ وهل يجب عليه ذلك مع كل من حوله وكل من لقيه هناك؟ لا شك أن الواء القادر على أن يعيش في بلد مسلم لا يجوز له أن يقبل أن يعيش في بلد غير مسلم، إلا إذا كان قائما بأعمال يتطلبها الإسلام من الدعوة والتعليم، أو من قيام بأداء عمل كلف به لدولة في تلك البلاد مع الالتزام باجتناب المحرمات والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها. أحسن الله إليكم. يقول: غيبة الفاسق هل تجوز مطلقاً أم في حد فسقه؟ يقول: غيبة الفاسق هل تجوز مطلقاً أم في حد فسقه؟ لا، في حد فسقه، في حد فسقه لا يضاف إليه شيء لم يقله، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما يكره فأنت اغتبته، لكن إذا اغتبته من أجل يحذر أن يحذره الناس، تريد أن تبين عيوبه وتصرف الناس عن مصاحبته، فهذا أمر مطلوب. وأما لغير سبب فهذا نوع من تتبع الأثرات. نعم. حسن الله إليكم. هذا يسأل عن الجمع، جمع الصلوات لأجل الغبار كما حصل اليوم، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. النبي عاش في المدينة ويجيها آوية وغبار، ولا أقول أنه صلى جمع من أجل الغبار، بل لما كان في صلاة الفجر وفيه وحل أذن لهم أن يصلوا في رحالهم، بدل ما أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. أحسن الله إليكم. يسأل الأطفال كثيرا عن سبب الحر والبرد والبرق والرعد والغبار، فنجيبهم بأنها أسباب مادية جغرافية، ولكن في نفوسنا شيء من هذا الجواب، لأننا نعلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فهل هناك جمع بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلوم الحديثة، وكيف نتعامل مع أسئلة الأطفال بهذا الشأن؟ أما كلام النبي فهو لا يختلف عن الأمور الحديثة بتاتا، لكن كيف كانت هذه الأمور الحديثة؟ هل يستطيعون هم أن يكيفوا كيف اجتمعت؟ البرق والرعد معروفة أسبابه، كونه يمكن أن يبين لهم أن هذا حصل، لكن يوضح أن هذا بتدبير الله وخلقه وإيجاد هذه الخاصية. الله قال: الله جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر إذا كسرته تجد الرطوبة، ومع ذلك قال ومنه توقدون. لما رمي إبراهيم بالنار ما صارت تأكل شيء تأكله، بل جعلها الله بردا وسلاما. إذا قدرت أن توضح إن هذا الذي يقول هذا، أما أن يقولهم هذه كذا وهذه كذا، كالذي يتحدثون عن وجود الشمس وخلق الأرض وخلق القمة، وأن الذي حصل هو التجاذب، وأنه الله جل وعلا خلقها كلها. ذكر أنه خلق السماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، والأرض في أربعة أيام سواء للسائلين، وكل وضع فيها جميع ما تحتاج إليه، ولا تحتاج إلى إضافة إلى قيام الساعة. هذا فوق تصور الناس لهالدرجة دي، بتصورون هذا الشيء. هذه المسافة الطويلة، لحظة الملك ينفتح بابا في السماء ويتبين أنه انفتح الباب، فيقول النبي هذا باب، جبريل هذا باب للنبي، هذا باب فتح لم يفتح قبل اليوم، وينزل الملك. كم بيننا وبين السماء الآن؟ يقول السنوات الضوئية على أن الواحد أنه يذكر هذه الأشياء. الله أخبرنا الرعد يسبح بحمده، كيف يفهم أنه يسبح؟ نسأل الله العافية والهداية. نعم. حسن الله إليكم. نستأذنكم في عرض أسئلة الإخوة في الإنترنت. هذا السائل من تونس يقول: هل يجوز الاجتماع بعد صلاة الفجر يوم الجمعة إلى قبيل صلاة الجمعة للمدارسة في المسجد؟ الأفضل غير ذلك، الأفضل أن يتهيأ الواحد للمسجد بالوضوء ما يلزم له، ثم يأتي للصلاة بقصد الفريضة. أما هذه الجلسة الطويلة هذه لا يكون محتفظا بطهارة دراسة ما يتعلق به، وإذا قرب الصلاة يتوضأ أو يغتسل. لكن تحقيق من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من حضر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من حضر في الرابعة كأنما قرب دجاجة، من حضر في الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر، وهو في إقباله يتوضأ واغتسل ومس ما يمثل ومشى صلى ما كتب له. معنى أن هذه العبادة تستدعي منه هذا الوضع بهذه الصفة. أما إذا فعل ما يقول السائل لا يقال هذا حرام، لكن لا يكون هو ممن أدرك هذه الجوائز. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفر من يقول إن عباد القبور إخواننا؟ إذا صار العباد القبور إخوانا لهذا القائل، معناه جميع مشركي الدنيا أخوان له. الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. محادة الله أعلاها أفظعها الشرك بالله. النبي لما سئل قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولقمان قال: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين يعبدون القبور عبادة ليسوا إخوانا للمسلم، وإذا آخاهم فقد اختل دينه. ليست المسألة مسألة، ولا يقول الله هذا يقول لا إله إلا الله. مجرد قول لا إله إلا الله مع مخالفتها صراحة في عبادة غيره لا تنفع لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من السويد، أو سؤالين، نأخذ سؤالين. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، هي السويد ولا السويد؟ خلاص. يقول حفظكم الله: فضيلة الشيخ، كثير من المدارس في السويد يوجد فيها مصليات للطلاب المسلمين والحمد لله، وسبب ذلك أن موقع المسجد بعيد عن المدرسة، أو قد يؤدي الذهاب إلى المسجد التأخير عن الدرس. هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة في مصليات المدرسة، علما أننا سنتأخر عن الدرس إذا صلينا الجمعة في المسجد؟ إذا اتخذتم مسجدا آخر وصلى فيها الجمعة في وقتها، فأرجو أنه لا حرج، صلوا الجمعة، لكن صلوها بصلاة الجمعة في مصليات المدارس. أخشى ينجر في الموضوع هذا يصير كل يصلي جمعة، صعبة عندي. لكن لحال الجمعة إنما تحصل بالصلاة مع الجماعة. نعم حسن الله إليك. أما كيف يفعلون يجتهدونهم. نعم حسن الله إليك. يقول: شاب تقدم للزواج من فتاة ووافق وليها، ولكن أهل الفتاة يريدون إدخال بعض التقاليد التي ليست من الإسلام. على سبيل المثال، يريدون من الشاب أن يدفع أموالاً لأقارب الفتاة غير المهر. الفتاة ترغب في الزواج من الشاب وتسأل ما هو الموقف مع أهلها، علماً بأنها ترفض تلك التقاليد والمبالغ الزائدة عن المهر. إذا كان هو حريصاً على الزواج من هذه الفتاة وهو قادر على أن يحقق ما يريد أهلها وهي تستحق ذلك، فهذا ليس فيه تحريم. لكن الالتزام بهذا الشيء، الالتزام بشيء لم يأمر الله بالالتزام فيه، فإذا كانت ما يمكن أن يتم هذا الزواج إلا بهذه المبالغ فلث من زوجة أخرى لا تطالب بذلك. الله المستعان. أول شيء نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، آمين، موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا جميعا به سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، كما نسأله سبحانه أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين، ويقضي الدين على المدينين من المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين مرضى القلوب والأبدان، آمين، وأن يعاجل المبتلين بالظلم والعدوان والكبت والقهر والتدمير والتقتيل، أن يعاجلهم بفرج من عنده جل وعلا، عاجل غير عاجل، أن يرينا ذلك في سوريا في أسرع وقت، وأن يوفق الله أهل سوريا للتوبة وتصفية الأعمال والتبرع من العقائد الفاسدة، كما نسأله جل وعلا أن يحقق ذلك لأهل الأركان في شرق آسيا، وأن يرينا في الدول الفاجرة الظالمة الطاغية كروسيا وإيران الخبيثة وحكومة الخبيث الرافضي في العراق والحزب الفاسد النجس في لبنان، أن يرينا فيهم جل وعلا عجائب قدرته، إما أن يهديهم أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما نسأل جل وعلا أن يحفظ على بلادنا هذه أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح حالها ومستقبلها، وأن يوفق من تولى أمرها ومن يتولاه لالتماس مرضاته جل وعلا وتعظيم شرعه وصيانة المجتمع على التلوث بالأخلاق الغربية والسعي في تغريب الأمة، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينفع بهؤلاء الولاة الملة والحياة، وأن يملأ قلوبهم من مخافته سبحانه وتعالى، وأن يعتبروا أيضا بما حصل في البلدان الأخرى وحمى الله هذه البلاد منه، أن يعتبروا بذلك، فإن الله جل وعلا يغار وغيرته إذا انتهكت المحارم، كما أسأل جل وعلا أن يوفقهم على عدم الأخذ بتدريس الفتيان مع الفتيات، وأن يحبط كيد كل من يسعى إلى هذا الأمر، ومن يتفانى في هذا الطلب أن يعاجله الله جل وعلا بعقوبة يراها ونراها، وأن يستبدل كل من يدعو إلى الشر يستبدله بمن يدعو إلى الخير والصلاح والإصلاح. بلادنا بلاد العقيدة ولله الحمد، بلاد الأخلاق والحشمة والعفة، تدنيسها بأخلاق الغرب ظلم لها ولأهلها. وولاة أمرنا إنما يتوارثون مجدا في العقيدة وحماية الأخلاق وجمع الشمل والأخذ على أيدي السفهاء، فنسأل الله أن يوفقهم لكل ما يحقق استمرار صفاء هذه البلاد في أخلاقها وعقيدتها، ومنع ما يعد انتهاكا للأخلاق الكريمة الموروثة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.